موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عادل عزيز المقيم في قرية سهركت الكبرى ميد غمر محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ بيقول فيها: مشكلة انتشار القمامة بقت مشكلة كبيرة يا حضرات، وانتشارها في المدن الكبيرة بيتحل بسرعة لأن في شركات نظافة وفي عمارات سكنية بيبقى لها ودائع في البنوك بتصرف على عمليات النظافة دي. لكن في القرى الموضوع يتحل إزاي؟ الوحدات المحلية هي المسؤولة عن النظافة، وإحنا كمواطنين بندفع رسوم نظافة شهرية، لكن اللي بيحصل على أرض الواقع مختلف. أكوام الزبالة كترت عندنا لدرجة إن بقى في مقلب كبير جدا عبارة عن تل كبير، وطبعا كفاية الروائح الخارجة منه من مقلب الزبالة ده. لا، كمان كل فترة والتانية بيولعوا فيه والدخان يفضل شغال بالأيام، ما بقيناش قادرين نتحمل ولا نعيش. تعبنا واشتكينا، قالوا لنا مقلب الزبالة ده احنا عندنا علم بيه وحنتعامل معاه في اقرب فرصة، بس مش هي دي المشكلة. امال ايه المشكلة يا بيه؟ المشكلة ان الناس بترمي تاني وتعمل اكوام تانية، تبقى الجرارات تلف بشكل مستمر وتوصل لكل البيوت، وبكده محدش هيرمي في الاماكن دي. وياريت حضراتكم لما تشيلوا الاكوام الموجودة دي ما ترموش فيها تاني. شوف يا محترم، عشان اكون صريح معاك، المسؤولية مشتركة بيننا كمسؤولين وبينكم كمواطنين، ولازم نتعاون للقضاء على المشكلة. ما تقول لهم يا صبحي. وقعد حضرته يشرح لي في الظاهرة وطريقة القضاء على الظاهرة وكلام كتير انا ما فهمتش نصه. الخلاصة اننا ما نرميش زبالة واننا احنا اللي غلطانين. طب نعمل ايه اذا كان الجرار اللي المفروض يلف كل يوم ويوصل لكل مكان ما بيعملش كده؟ اهي دي شكوتنا. وياريت يا سادة يا مسؤولين في محافظة الدقهلية تهتموا بيها شوية. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ رضا سليمان.